الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال في التفسير: إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم لتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها. نعم، يعني أأنذرتهم أم أنذرتهم؟ نعم، لتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال تسهيلها أنذرتهم. تسهيل ثلاث قراءات في أنذرتهم: أي تحقيق الهمزتين، أو أنذرتهم بمد الهمزة الأولى وهي، أو بتسهيل أنذرتهم. نعم، وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. نعم، أم لم تنذرهم. هذا طبعا قوله هنا أن كأبي بكر كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون، يعني هو فسر لا هنا أن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني اللي هم جعلنا الذين كفروا مش مطلقا، لأن من الذين كفروا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الذين خلطوا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي الذين لا يؤمنون هؤلاء يعني من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون، وإلا فإن يعني كثيرا من الذين كفروا لما أنذرهم جاءتهم هذه النذارة آمنوا وارتدوا ورجعوا عن الكفر إلى الإيمان. نعم، لكن القول الثاني طبعا في الآية، هذا قول ذكره، القول الثاني في الآية يعني مدام على الكفر، يعني مدام هو كافر فإنه لا يؤمن، يعني إن الذين كفروا سواء عليهم، إن الذين كفروا لهم الثابتون في الكفر الباقون فيه، فهذا لا تنفع النظام، فهذا القول الثاني في الآية. نعم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك. يعني أن الله قد علم منهم ذلك فهم لن تفيدهم النذار. نعم، فلا تطمع في إيمانهم. نعم، والإنذار إعلام مع تخويف. الإنذار إعلام مع تخويف، الإعلام اللي هو نقل المعلومة إلى الآخرين يعني، التخويف مع التخويف فهو الإخبار بما يسوء، تهديد بما يسوء، وعكسه التبشير. نعم، وقال جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال التفسير: ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير. نعم، الختم وكان لم يقفل شيء، يقوم يعني ولا يرد فتحه إلا لمن قفله، فيقوم يحط عليه ختم، لو يسميه الآن مثلا ثم ختمت هذه المحلات مثلا بالشمع الأحمر. إيش ختمها بالشمع الأحمر؟ هذا قفلت ثم يضع هذا مثلا فيها سلك أو حديدة ويجيب قطعة رصاص أو قطعة من الشمع الأحمر هذا التي تكون حارة يثبت فيها الختم، ثم بعدين يختم عليها ختم. معنى ذلك إذا فتحه ينعرف من فتح، الواحد راح قص يعني هذا الخيط أو هذا السلك وفتحه يصير هذا الصغير، هذا المعنى اللي هو القفل وجعل كأنه الآن يعني مختوم لا يفتحه إلا بمعرفة من قفله، فكأن هؤلاء الله تبارك وتعالى هو الذي قفلها عن الهداية وأصبحت مختومة هذه، فلا يفتحها غيره سبحانه وتعالى. ختم الله على قلوبهم لا يدخلها إلا، وعلى سمعهم ما يخترقها يعني الكلام الذي يفقهونه فقد يدخل الكلام بس ما وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة الغطاء. نعم، وعلى سمعهم أي مواضعهم فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق. نعم، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. طبعا كل هذا يعني الأمر هذا أمر معنوي مو أمر حسي، فالقفل القلوب وهذه أمر يعني لا شك أنه بالمعنى مش حسي أنه مثلا شيء ظاهر نراه، نرى هذا الختم على القلب ونرى هذه الطبقة التي تقفل الأذن، وإنما أمر معنوي أنه هذا وضع لا يمكن يسمع الكلام بس لا يستفيد به، هو كذلك يأتي الكلام لكن قلبه لكن لا يدفع، فكأن قلبه مقفول عن الهداية وسمعه مقفول، وكذلك يبصر لكنه لا يبصر كما قال تبارك وتعالى وترى أن ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون هذا النبي بس ما يبصر أن هذا النبي، لا يعرف فيه أنه نبي، هو النبي قائم أدلته قائم كل الأدلة قائمة على أن هذا محمد بن الله ورسول الله حقا وصدقا، لكن ما يبصر الحق. نعم. ثم قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال في التفسير: ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة. ونزل في المنافقين مضت الآيات التي نزلت في المؤمنين والآيات التي نزلت في الكافرين، ففي المؤمنين مقدمة السورة هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المتقون، هذول أهل الإيمان الذين ينتفعون من هذا القرآن. ثم آيتين في الكفار: الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا آيتين في الكفار. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك بيان أهل النفاق، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقال: نزل في المنافقين. والمنافقون كفار مع الكذب، يعني كافر قلبا وقالبا يظهر الإسلام، القالب الظاهر يشهد بلسانه أنه مسلم وقد يصلي وقد يصوم وقد يجاهد مع الرسول، ففي القالب يعني يظهر أنه مسلم لكن في القلب اللي في الداخل هو كافر. نعم. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام. ثم اليوم الآخر لأنه آخر الأيام التي بعدها الحياة بعد السرمدية الأبدية، حياة أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، لكن آخر يوم من دار يعني الاختبار، ثم هذا اليوم اليوم الآخر لأنه يوم الحساب في آخر الدنيا يكون يعني حساب العباد، ثم بعد ذلك الحياة السرمدية قبل اليوم الآخر. نعم. وما هم بمؤمنين روعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها. نعم. ثم قال: نعم يخادعون الله والذين آمنوا لإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. نعم، يدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، يعني يقولون مؤمنين عشان يدفعوا أحكام الكفر الدنيوية، لأن أحكام الكفر الدنيوية أنه يقاتل يقتل قد يسترق تسفى يعني ذريته يؤخذ ماله، فهذه أحكام الكفر قتال الكفار، فعشان يخرج من هذه الأحكام الدنيوية يقول أنا مؤمن فيعامل معاملة الإسلام. نعم. وما يخدعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم. نعم، يعني يخادعون يعني الله والذين آمنوا، الله قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال هذا راجع عليهم، وبال هذه المخادعة إظهار خلاف ما يوقنون راجع عليهم، فلذلك الخديعة لا أنفسهم، الله لا يخدع، وخديعتهم لأهل الإيمان يعني ستعود مضرتها عليهم هم لا على أهل الإيمان. نعم. لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه. نعم، هذا من هذا، إن في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يطلع نبيه على ما أبطنوه فيطلع في الدنيا. نعم، ويعاقبون في الآخر. نعم، وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. نعم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللصق، وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعه. ال يعني قوله هنا الخداع، يعني هو أراد أنه يعني ينفي أن الله تبارك وتعالى يعني وهو خادعهم، أن الله يعني يخدعهم، من باب أن هذا يعني صفة نقص ولا تليق بالله تبارك وتعالى. وقال ذكر الله هنا فيها تحسين، يعني إنما الله منزه عن هذا، وإنما ذكر يعني فقط مجرد ذكر اسم الجلالة لتحسين العبارة، والله لا يخدع. والحال أتفق عن السنة والجماعة أن هذا الصنيع صنيع الله تبارك وتعالى بهم مجازاة لهم، هو من يعني الكمال وليس من النقص، فإن المكر بأهل المكر يعني وإيثار الضر لهم من حيث وكشف خداعهم هذا فعل جميل، الله يفعل الجميل سبحانه وتعالى وليس يعني نقص. نعم، الله قال وهو خادعهم، وقال ويمكرون ويمكر الله كساري ما جاء، وقال وهم يجادلون في الله ويشيلون النحاس، فنسب اليه سبحانه وتعالى يعني المماحله محمحه الكفار والمكر بهم وخداعهم، وكل هذا يعني من صفات الكمال وليست من صفات النقص. نعم، ثم قال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال في التفسير في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها فزادهم الله مرض. أمراض القلوب كثيرة، أمراض طبعا في أمراض حسية وفي الأمراض المعنوية، فهذه أمراض معنى مرض معنى، وأمراض القلوب المعنوية ملهاش حصر لا تحصر، وإن كان يقسمها العلماء إلى جملة إلى قسمين، أمراض شهوات وأمراض شبهات، فأمراض الشبهات اللي هي الكفر والشك ونحو ذلك، وأمراض الشهوات اللي هي الميل إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وتحت هذا يندرج أمور كثيرة، فمن أمراض الشبهات الشك والجحود والإنكار نحو ذلك، هذه أمراض كثيرة، والسلامة من هذه سلامة القلب من هذه بالتوحيد لله تبارك وتعالى والظن الحسن به سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومريض سليم من كل هذه، وسليم كذلك من أمراض الشهوات وهي الميل إلى ما حرم الله، فالقلب السليم لا يوافقه ما حرم الله تبارك وتعالى، يغفر عما حرم الله تبارك وتعالى ويشمئز منه، وأما المريض فإنه يعني أمور حرمها الله فيميل إليها ويشتهي. نعم، في قلوبهم مرض فهذا مرض، هذه مرض الشبهات فزادهم الله مرض. نعم، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، يعني فزادهم الله مرضا يعني ليس فقط خطر هنا زيادة في أن ينزل القرآن ثاني فيكفرون به فيزداد إذا شكوا شك، كما قال جل وعلا ومنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين يعني كفروا فزادتهم رجسا إلى رجس، يقوم يزداد رجس من التكذيب لأنه كذب بشيء جديد فيصير جر وكذب بشيء نزل وهكذا، وكما قال الله تبارك وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني يزدادون بما نزل من الله طغيان وكفر. ليش؟ لأنه يكفر به. فإذا كفر بالآيات التي نزلت جديد يبقى انضاف كفره بهذه الآيات إلى الكفر السابق فيزداد. ولا يزيدن كثيرا منهم لهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا لا تسعى أكثر من كافر. فنزول الهدى لا يكشف عنهم الغمة ولا يجعلهم يبصرون، لا يجعلهم يزدادون كفر مع كفر. بعكس المؤمن فإنه لما ينزل ويسمع شيء جديد من الوحي يؤمن به فيزداد نوره ويزداد إيمانه. نعم. فهنا يقول المؤلف حصر المؤلف هذا إن فزادهم الله مرضا، يعني بأنه ينزل آيات جديدة يكفرون بها ويزداد مرض قلبه مرض على مرض. لكن ليس الحصر، ما ينبغي الحصر في هذا، فإن الله يزيدهم مرض قد كذلك، يعني يزيد في قلوبهم الشك والريب في تسليط الشيطان عليهم فيسود الأمر في وجهه وفي قلبه أكثر مما هو أسود. نعم. ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله وبالتخفيف أي قولهم آمن. يعني بما كانوا يكذبون يعني النبي الله، وما كانوا يكذبون هم في نعم. طب ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال في التفسير وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويض عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال تعالى ردا عليهم ألا التنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. ألا اللي هي آلة الإعلامية أو التنبيهية، يعني ألا تعلموا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. قالوا إنما نحن مصلحون يعني اعتزوا بما هم عليه من الكفر والشرك والنفاق هذا، ورأوا أن هذا الذي يفعلونه هو إنما هو الصلاح. فالله تبارك وتعالى يعلم أن هؤلاء هم المفسدون ولكن لا يشعرون أنهم يعني بهذا عملهم هذا مفسدون. نعم. ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال في التفسير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما آمن الناس يعني كما آمن يعني أصحاب النبي الذين يعني سبقوا وهرعوا إلى الإسلام ودخلوا فيه. نعم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعله. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. نفس ما قالت يعني ما قاله من قبل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال أهل نوح له فسموا الذين سبقوا إلى الإيمان بنوح أنهم الأرذلون اللي هم يعني سفهاء الناس وسقطوا. وفي الآية الأخرى نؤمن لك قال وما نرى معك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل أراذلنا اللي هم سفهاؤنا وضعفاؤنا بادي الرأي. لا رسول بمجرد ما سمع قول يصدقه بدون أن يختبر هذا القول ويقلبه في الرأي البادئ الرأي اللي هو الإنسان على طول بمجرد ما يسمع قول يقوم يعني يؤمن به ويصدقه من بداهة القول هذا. فقالوا دول بادي الرأي يعني على طول بمجرد ما يبدو لهم قول يعني يقولونه لم يتعمقوا فيه. فقل نفس ما قالت وهؤلاء كذلك قالوا نؤمن كما آمن السفهاء الأمة سبقوا إلى الإيمان. قال جل وعلا ألا إنهم السفهاء لكن لا أعلم. نعم. ثم قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال في التفسير وإذا لقوا أصله لقيو، حذفت الهمزة، حذفت الضمة للاستفقار، ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. نعم، هي لقيو والهمزة هنا العلياء تحدث الاستفقار ثم تحدث الياء، لأنها يعني ياء وواو إذا حذفنا الهمزة خلاص تصير بعدين عندنا ياء وواو ما يتعذر النطق بها، فقال لقوا حذفت الياء بعد ذلك نص الثاني. نعم. الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. فإن شياطينهم رؤساؤهم في الدين وقادتهم، وسموا شياطينهم لأنهم يعملون عمل الشياطين، هم يوسوسون لهم وهم الذين يأمرونهم، فأصبحوا رؤساؤهم هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم الشياطين. والشيطان كل متمرد، عرف تسمي كل متمرد من أي جنس من الإنس أو الجن أو الحيوان سمي شيطان، فهؤلاء متمردوهم خبراؤهم سموا شياطين بهذا. نعم. وطل الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بالغدر، فقال شياطين الجن والإنس، فمن الإنس شياطين كما أنه من الجن شياطين، وقال من الجنة والناس كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، فيوسوس والناس من الجنة الجن والناس، فكذلك الجن شياطين والناس شياطين ومن الناس شياطين. نعم. الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم. هنا جعل يعني تفسير فسر استهزاء الله بهم أنه يجازيهم باستهزائهم، فجعل الجزاء، والجزاء هو نتيجة هذا الاستهزاء وليس هو الاستهزاء، لكن استهزاء الله تبارك وتعالى بهم كذلك هذا خير جميل، لأن الاستهزاء بأهل يعني العز والسخرية والإجرام خير جميل من الله تبارك وتعالى، هي من الصفات يعني الحسنة التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى، استهزاء الله بهم، واستهزاء الله تبارك وتعالى بهم آثر هذا أنه يعني يخزيهم يوم القيامة، يصلحهم، يدخلهم النار، في يجعلهم يظنون أن ما يفعلونه هو الصواب وهو الحق، والحال أنه بخلاف ذلك، ثم يكتشفون أنه يعني على خلاف الأمر، ثم يفعل بهم يوم القيامة فعل هذا، مثل قول الله تبارك وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من سبله العذاب، فهذا يجي فيه نقل ما يقول لأهل الإيمان انظروا لنا نختلف من نوركم، عندما جاء الله نور لأهل الإيمان وهم يسرون به في يوم القيامة والمنافق ما عنده نور، قلوا ما ينخط نوركم، فتقول لهم الملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا، ويكون هذا من نوع الاستهزاء بهم، فيرجعوا عشان يلتمسوا النور فيعطوا، فإذا خرجوا من صفوف يعني من صفوف أهل الإيمان خلاص يضرب السور بهم، فينادونهم من خلف السور لم نكن معكم يعني في الدنيا، وكانوا معهم الآن في أول الطريق يعني هي. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم في الدنيا وارتبتم حتى وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم بئس المصير، فهذا نوع من الاستهزاء بهم أنهم يعاقبون هذه العقوبة في الآخرة، فيفصل بينهم وبين يعني أهل الإيمان بهذه الطريقة التي فيها استهزاء وسخرية بهم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا. نعم. الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في طغيانهم المد اللي هو الزياده، يمهلهم يعني يزيدهم، حين قال يمهلهم يعني يزيدهم في الاجر في اجالهم واعمالهم، وكذلك يزيدهم من الاجرام هذا يعني يزدادون اجراما بعد اجرام، ويمدهم في طغيانهم يعمرون. نعم. في طغيانهم يعمهون شيخ عندي يتجاوزهم الحد في الكفر أو بتجاوزهم بتجاوزهم الحد في الكفر يعمهون يترددون تحيرا حال حال يعني يعمهون حال يعني حول حال كونهم مترددين في ما هم فيه من الشك. طبعا العمى اللي هو يعني شدة العمى مثل الأعمى الذي لا يبصر طريقه يروح ويجي ما عارف ايش الطريق ولا قائد له ولا هادي له. نعم. ثم قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال بالتفسير أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوها به. الذي اشترى اللي أخذ وشرى يعني باع فشرى ضد اشترى فدول اشتروا ايش اللي اشتروه الضلال هذه اللي اخذوها بالهدى هذا الذي ثمن اللي باعوه فراحوا دفعوا الهدى لم يريدوه واخذوا الضلال فاستبدلوا هذا بهذا والشراء استبدال ممكن الشراء هو حقيقه الشراء ايه استبدال فانت معك نقود والثاني معك سياره انت تريد ان تشتري هذه السيارة كانت تعمل تبادل تعطي النقود وتأخذ السيارة فالشراء أصله استبدال استبدال شيء بشيء فهم اشتروا الضلالة يعني أخذوه هذا الذي أخذوه بالهدى هذا الذي دفعه أما الشرع هذا بمعنى باع فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يشرون هذا باع باع الحياة الدنيا بالآخرة هذه الآخرة فبي هنا الذي بي هذا الذي هذا الثمن الذي أخذه يتأخذ الآخرة وباع الحياة الدنيا لأن شرط معها باع. نعم. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليه. خلاص التجارة هذه اللي عملوها لأخذ الضلالة وترك الهدى ترك اتباع الرسول والإيمان به والإيمان بهذا القرآن والسير خلف النبي لا اعترفوا وآخر الضلالة ومشي وراء الشياطين ومشي وراء الكفار هذا تجارة فما ربحت تجارتهم لأن شروا بإعلان استبدال ما كانوا مهتدين خسر أخذ الفوزي وين وصلت وصلت النار تحت. نعم وما كانوا مهتدين فيما فعل ما كانوا مهتدين فيما فعل. ثم قال جل وعلا مثلهم كما نقف عند الأمثال هذه الآيات التي نزلت في المنافقين ثم ضرب الله لهم يعني مثلين إن شاء الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.